يكون عندنا نفس الطبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهؤلاء رسلي مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه وعدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا، فقيل نعمة الهداية من سب فقبيلة فقبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا الكتاب هو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ومؤلفه إمام من كبار أئمة أهل السنة بلا خلاف، وتلميذ إمام من كبار أئمة أهل السنة بلا خلاف، هو ابن القيم مؤلف إعلام الموقعين عن رب العالمين، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن نعمة الله عز وجل على المسلمين أن يهيئ لهم في كل زمان علماء يقومون بالحق، يدعون إليه، ويصبرون على ما يصيبهم من البلاء، ولا يخافون في الله لومة لائم، فهم نجوم الدنيا يقتدى بهم في ظلمات الجهل. ومن هؤلاء الأئمة الإمام ابن القيم الذي شهد له الأئمة بسعة العلم في شتى الفنون، ومنها هذا الكتاب الذي نستفيد منه سويا من بعض فوائده. واسم الكتاب إعلام الموقعين، وقد ذكر العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لأبي داود أن الكتاب هو بكسر الهمزة إعلام، وليس أعلام. قال العلامة العباد في شرح أبي داود: هذا ليس كتاب تراجم حتى يقال أعلام الموقعين، وإنما هو بالكسر إعلام، أي إخبار الموقعين عن رب العالمين. أولا، ما معنى العنوان وما مضمون الكتاب؟ معنى العنوان: الإعلام هو الإخبار، أعلمته إعلاما، فالإعلام هو الإخبار بالشيء، والموقع هو من التوقيع حين تقول وقعت على كذا. وقد ذكر ابن القيم في مقدمة كتابه قال: إن الملوك يختارون أحسن ما يجدون من الناس فيجعلونه في منصب الموقع عن الملك، فيكون موقعا يوقع نيابة عن الملك. يقول: والعلماء هم الذين يوقعون عن الله، يخبرون الناس بأحكام الله من حلال أو حرام. فمعنى إعلام الموقعين أي إعلامهم وإخبارهم بالقواعد الشرعية التي يجب أن يراعوها حين يوقعون عن ربهم في الأحكام الشرعية، فيخبرون الناس عن أحكام الله من حلال أو حرام أو واجب أو مستحب إلى غير ذلك. هذا معنى اسم الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين. الموقعون عن رب العالمين هم الذين يخبرون عن أحكام الله، وهم العلماء. وأما مضمون الكتاب فهذا كتاب في قواعد الدين، وعلى وجه الإيضاح والبيان، هذا الكتاب في نوعين من القواعد: قواعد أصولية وقواعد فقهية. فيعتبر هذا الكتاب هو جامع لعلمين من العلوم الشرعية. العلم الأول هو المسمى بعلم أصول الفقه، كقولنا الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في الأعيان الطهارة، وهذه من قواعد الفقه. إذن القواعد تنقسم، المتعلقة بالفقه تنقسم إلى قسمين: قواعد أصولية وقواعد فقهية. القواعد الأصولية كقولك الأصل في الأمر الوجوب، قواعد فقهية كقولك لا ضرر ولا ضرار. ثم حين تكلم شيخ الإسلام ابن القيم عن هذين الصنفين من العلوم الشرعية، وهما القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ضرب أمثلة بل وتوسع في الأمثلة، فصار الكتاب جامعا لقسم ثالث، وهو تحرير النزاع في بعض مشكلات المسائل الفقهية. فحوى الكتاب ثلاثة فنون من العلوم: القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والمسائل الفقهية المختلف فيها بين الفقهاء. حتى أن الناظر في كتاب إعلام الموقعين يحتار هل يعده من كتب الفقه لكثرة المسائل الفقهية، أو يعده من كتب الأصول لتقريره الواسع في بعض المسائل الأصولية كمسألة القياس، أو يعده من كتب القواعد الفقهية التي مثلنا على مثلها بقولنا لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، أو الأصل في الشريعة عدم الحرج، إلى غير ذلك من القواعد الفقهية. وحقيقة يصعب أن يصنف الكتاب في باب من هذه الأبواب كأنه مستقل فيه، بل هو بحر من العلوم، بحر من العلوم لا يستغنى عنه. وما زال علماؤنا قديما وحديثا، بعد أن ألف المؤلف العلامة ابن القيم كتابه إعلام الموقعين، ما زال علماؤنا قديما وحديثا من فقهاء كالعلامة الشيخ ابن باز وابن عثيمين، ومن محدثين كالعلامة الإمام الألباني، ومن أصوليين مفسرين كالعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان. كل علمائنا على شتى مراتبهم العلمية وعلى اختلاف مشاربهم في الفنون وعلى تخصصاتهم في فنونهم، هذا في الحديث، هذا في التفسير، هذا في الفقه، كلهم تجد في فتاويهم وفي كتبهم النقل والاستفادة من هذا الكتاب. وأمثل بثلاثة من أئمتنا: الشيخ الألباني تجد نقله الكثير من هذا الكتاب في أشرطته سلسلة الهدى والنور وفي كتبه، العلامة الشيخ ابن باز الفقيه رحمه الله كثيرا ما ينقل من إعلام الموقعين، العلامة الشيخ ابن عثيمين كذلك. وهذا يدلك على عظم مادة الكتاب. والكتاب إذا كان له مادة علمية يحتاج العلماء إليه. هناك بعض الكتب تؤلف ولا يستفاد منها، وهذا له أسبابه. وهناك بعض الكتب تؤلف ويلهج بذكره العلماء لسعة المادة العلمية الموجودة فيه، مع إخلاص النية لله ومع ما جعل الله للمؤلف ولكتبه من القبول. ابن القيم كان بحرا في العلوم، إذا تكلم في الحديث كما يظهر في تعليقاته على سنن أبي داود تجد إماما محدثا دقيقا في العلل، عالما بالرواة، عالما بصحيح الحديث وضعيفه. إذا تكلم في التفسير كتفسيره المؤلف المشهور تفسير التفسير القيم لابن القيم، تجد أنه بحرا في علم التفسير. إذا تكلم في الأصول سواء كانت أصولية أو فقهية تجده إماما بارعا. إذا تكلم في المسائل الفقهية فتعجب لتحريراته رحمه الله. وهذا الكتاب تميز بميزة قل أن تجد من تميز بها، وهي النفس الطويل في تقرير المسألة العلمية، حتى أن بعض المسائل تكلم فيها في هذا الكتاب في أكثر من 50 صفحة وهي مسألة واحدة. وهذا يدل على سعة علم العالم حين يكون عنده القدرة على استيفاء الحجج وعلى تقريرات المسائل وعلى استقرائه لأقوال العلماء مع وجوه أدلته. وابن القيم كان إماما سلفيا، كما يصف الذهبي جماعة من الأئمة في كتابه تاريخ الإسلام وفي كتابه سير أعلام النبلاء يصف جماعات من المحدثين الأئمة يقول: وكان سلفي المعتقد. فابن القيم كان سلفي المعتقد رحمه الله، وكان ينكر التعصب للمذاهب وترك الحديث، كان ينكر على من يترك الحديث، فكان عالما محدثا يقتدي بالأدلة الشرعية ويتبع السلف الصالح رحمه الله. على كل حال، سنجد بعض ما ذكرت إن شاء الله أثناء استفادتنا من هذا الكتاب. ابتدأ رحمه الله بمقدمة تكلم فيها عن نعمة الله عز وجل على العبد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الله تبارك وتعالى بين الحق وحذر من الباطل، وبين الباطل ليحذره الناس، وبين الحق، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأن الله تبارك وتعالى اختص بعض خلقه بالهداية وبنعمه، وأنه سبحانه وتعالى من على أقوام بالهداية والتوفيق وأضل آخرين لحكمته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم بعد ذلك تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وما قام به عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة التي أمره الله عز وجل بها، حيث لم يقصر عليه الصلاة والسلام في تبليغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه من الدين، وصبر على ذلك وتحمل حتى بين لنا الطريق، حتى يقول ابن القيم في عبارته في مقدمته، يقول: ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد، صادعا بأمره لا يصده عنه صاد. وهذا الذي ينبغي على المقتدين به صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هذين الأمرين. قال: لم يزل مشمرا في ذات الله، مشمرا وهي الهمة. طالب العلم إذا لم يكن عنده همة كيف يتعلم وكيف يدعو إلى ما تعلم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، كما صححه الألباني رحمه الله. هذا النهم في طلب العلم، النهم في طلب العلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وانظر ما زال مشمرا حتى هو في وفاته يقول: الصلاة وما ملكت أيمانك، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وانظر إلى همة أصحابه. عمر بن الخطاب حين طعن يقول: هل صلى الناس؟ وهو في الاحتضار دخل عليه شاب وبشره، فلما انصرف إذا بعمر يراه مسبلا ثوبه، قال: رد علي الفتى. قال: يا فتى ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الآن تخيل، يعني رجل مقتول والدماء تنزف من تحت سرته بسبع طعنات، ثم هو لم يغفل أن ينبه هذا الشاب: لماذا جعلت ثوبك مسبلا؟ ارفع ثوبك. هذا هو الدين والهمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو التشمير لطلب العلم. وإذا لم تجد همة في طلب العلم فاتهم نفسك. حديث البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن علامة الخير بك من ربك أن يجعلك الله تفقه دينك. انظر إلى كلمات ابن القيم الرائعة، يقول رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد، صادعا بأمره لا يصده عنه صاد. لا بد من أمرين لصاحب السنة وللعالم ولطالب العلم: همة وصدع، صدع بالحق. ولذلك انظر إلى تعبير القرآن وكيف استعمل ابن القيم تعبير القرآن صادعا. الله يقول: فاصدع بما تؤمر. الصدع هو إظهار الشيء بقوة، يعني لا تظهر الحق وأنت عندك جبن وعندك تردد، اصدع، أي أظهر الحق صادعا. لماذا؟ لأن هذا الذي تعتقده ديانة بينك وبين ربك، حينئذ لا بد من الصدع. فاصدع بما تؤمر، والصدع إظهار الشيء بقوة، فهذا هو الصدع. يقول: صادعا بأمر ربه لا يرده عنه رد. لذلك هذه آداب النبوة التي ينبغي على طلاب العلم أمثالنا إن كنا منهم أن يتمثل بها في طلبه للعلم. لا تقتصر في العلم على أن تحفظ محفوظات، وإنما جد واجتهد أن يكون علمك من العلم النافع. ولذلك ماذا قال بعد أن قدم المقدمة؟ قال ابن القيم: أما بعد، فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. هذا هو ثمرة العلم. ما ثمرة العلم؟ هو هذه الكلمة اللي قالها ابن القيم: علم نافع وعمل صالح. الثمرة سعادة الدنيا والآخرة. إذن ما هي ثمرة العلم؟ إذا أردت أن تتعلم فقها، حديثا، أصولا، عقيدة، لغة، تفسيرا، ما هي الثمرة التي ترجوها؟ سعادة الدنيا والآخرة. ما هي وسيلة تلك الثمرة؟ علم نافع وعمل صالح. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم، بسم الله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ هو الذي لا يحملك على العمل، هو الذي لا يحملك. ولذلك انظر إلى حديث البخاري: يؤتى يوم القيامة بالرجل، الرجل العالم، فيلقى في النار فتندلق أقتاب أمعائه من دبره فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. معاني يجب أن نحييها في أنفسنا. لماذا نتعلم؟ لنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر ونصدع بالحق ونعمل بما نأمر وننهى مع صدق النية، مع صدق النية. ولذلك هذه آداب طالب العلم يضمنها العلماء في مقدماتهم قبل أن يبدأوا ببحوثهم العلمية، مذكرين أنفسهم ومن قرأ كتبهم أن يتخلق بأخلاق العلماء رحمهم الله. ثم تكلم ابن القيم بعد أن تكلم عن فضل العلم بإطلاق أو في الجملة قال على وجه الخصوص، قال رحمه الله: كان أشرف العلوم على الإطلاق، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. إذن مقصوده من هذا أن العلم علمان: علم اعتقاد وعلم أحكام. علم اعتقاد ما تعتقده في توحيدك لربك. القسم الثاني الأحكام العملية: الحلال والحرام. علم الاعتقاد كعلمك بأن الله واحد لا شريك له. علم الأحكام كعلمك بأن الصلاة فرض وأن الوضوء واجب فرض لا تصح الصلاة إلا به، هذا علم الأحكام. فمدار الدين قائم على هذين العلمين: اعتقاد وأحكام. ثم تكلم ابن القيم من أين نتلقى هذين العلمين، علم الاعتقاد وعلم الأحكام. قال: ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة الصحيحة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمته. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول: وقول العالم مهما بلغ في العلم لا يكون حجة إلا إن وافق الكتاب والسنة. قال العلامة ابن عثيمين: والحجة في هذا قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فقوله ماذا أجبتم المرسلين ولم يسألهم عن إجابتهم لغير المرسلين، فدل ذلك على أنه لا تتلقى الحجة إلا من الأنبياء والرسل. ولذلك من جعل عنقه لغير معصوم ظل. لا تجعل عنقك لغير معصوم مهما بلغ في العلم، إلا إذا اتفق العلماء فلا كلام، وأما إذا اختلف العلماء فلا تتعصب لعالم بعينه، ولا تسلم عنقك لغير معصوم. ولذلك من كلمات ابن خزيمة وهو أحد أئمتنا قوله: أنا عبد لحديث الرسول، عبد منقاد، أنا عبد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي في تقريرات ابن القيم نقله عن الشافعي، قال أبو عبد الله الشافعي: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. نعم. قال رحمه الله: نوع التلقي عنه صلى الله عليه وسلم. ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وآله وسلم على نوعين: نوع بواسطة ونوع بغير واسطة. وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال. لما تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله بأن باب التلقي لا يكون إلا عن المعصوم، كيف السبيل إلى أن نعرف ما جاء عن المعصوم؟ قال: لا سبيل إلا بالذين نقلوا العلم عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لا سبيل إلا بمن نقل العلم عنه. قال ابن القيم: وتلقي العلم، وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم على ضربين، إما بواسطة وإما بغير واسطة. إذن انظر إلى ترتيبه لمقدماته، ابتدأ بثمرة العلم ومقصود العلم، ثم قسم العلم إلى قسمين: اعتقاد وأحكام. ثم بعد ذلك انتقل إلى أنه يتلقى العلم ممن؟ من المعصوم. ثم بعد ذلك انتقل: كيف سبيل العلم من المعصوم؟ قال: بالذين نقلوا العلم ونقلوا أحاديثه. ثم قسم الذين نقلوا العلم وأحاديثه إلى قسمين: قسم بواسطة وقسم بغير واسطة. الذين بغير واسطة من هم؟ الصحابة، الذين لا واسطة بينهم في النقل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه مباشرة فلا توجد واسطة، سمعوا منه مباشرة، هذا في الجملة، وإلا قد يسمع بعض الصحابة من بعض. القسم الثاني الذين نقلوا العلم بوجود الواسطة، ثم قسمهم إلى القرن الرابع: التابعين، وتابع التابعين، وتابع تابع التابعين. قال: وهم السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم. وبين أن دخول القرن الرابع بعد الثلاثة في إحدى الروايات يقصد الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جاء في بعض الروايات: ثم الذين يلونهم. قال ابن القيم: وهم السلف الذين يجب علينا أن نتبعهم وأن نأخذ العلم منهم وأن نسلك سبيلهم. ثم أتى بالآيات الدالة على فضل الصحابة وعلى من اتبعهم بإحسان. لماذا هذه المقدمة؟ لماذا لم يكتف ابن القيم أن يقول مصدر التلقي السنة ونكتفي؟ لا، ضم إلى ذلك اتباع السلف، وصرح أنه يجب أن نسلك مسلك السلف، لأن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الذي يميز السنية من البدعي أن السنية لا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف، والبدعي يأخذ الكتاب والسنة ثم يحملهما فهمه ولا يجعل السلف واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا انظر، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل اكتفى القرآن بذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه وابي داود وأحمد في المسند: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، أو أبي بكر وعمر. إذن معنى ذلك لابد أن تفهم وأنت تدرس العلوم الشرعية أنك لابد أن تنطلق من فقهك، من قواعدك، من تفسيرك، من اعتقادك، أن تفهم النصوص بفهم الكتاب والسنة. وأختم الدرس بمثال دائما أكرره. سئل العلامة الألباني عن طواف الإفاضة. طبعا تعلمون أن طواف الإفاضة ركن، وأن الحج بالإجماع العلماء إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة فحجه باطل. طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج باتفاق العلماء لا خلاف. سئل العلامة الألباني رحمه الله: يا شيخ، أنت صححت حديث الإمام أحمد: من صلى صلاتنا بجمع بالمزدلفة وكان قبل ذلك قد وقف بعرفات من ليل أو نهار، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. السائل يقول للألباني: أنت صححت هذا الحديث، فمن أين نقول بأن طواف الإفاضة ركن مع أن طواف الإفاضة يكون أكمل بعد ماذا؟ بعد المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قد تم حجه بالمبيت بالمزدلفة إذا أدرك صلاة الفجر بالمزدلفة مع إدراك عرفة. إذن طواف الإفاضة على هذا الحديث كان من الممكن أن نقول بأنه ليس بركن، لأن الحج قد تم. أعيد مرة أخرى ولا عرفتم قصدي؟ واضح. فقال الألباني: إيه الحديث صحيح، والمعروف عند أهل العلم والمنقول عن العلماء كافة من السلف ومن جاء بعدهم أن طواف الإفاضة ركن، ونحن لا نستطيع أن نفهم من هذا الحديث ما يخالف إجماع العلماء، بل نفهم الحديث على ضوء ما فهمه السلف. اتضح ولا لا؟ ما في خلاف يا جماعة بأن طواف الإفاضة ركن. لا تأتي أنت أيها المسكين فتستدل بحديث صحيح تحمله فهمك وتضرب ما اتفق عليه الأئمة قبلك. إذن لا نجاة لك إلا أن تستدل بالكتاب والسنة، أن تضيف إليهما قيدا أمرك الشرع به، ما هو؟ أن تتبع السلف، وعلى رأسهم من؟ الصحابة الأجلة رضي الله عنهم. وبهذا أظن تمت النصف ساعة وسبع دقائق زيادة بياع، بارك الله فيكم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وفقنا الله وإياكم، نسأل الله السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.